الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام النعمة الموصولة بسعادة الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو أعظم النعم وقد قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله فيما آتاه هذا هو الفلاح يا عباد الله وليس الفلاح في عمارة الدنيا ولا في زخرفها ولا في زينتها وإنما الفلاح في هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدار الإسلام على كلمة التوحيد كما ثبت في حديث طارق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سوق المجاز وكان ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح في هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله والتي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا هذه هي الكلمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق ورفع السماء وبسط الأرض وأما ما يتعلق بالدنيا فإنما جعلها الله عز وجل من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى فما أمدنا الله عز وجل به وما أعدنا به سبحانه وتعالى إلا من أجل هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ليست مجرد قول يقوله الإنسان بلسانه وإنما هو قول واعتقاد وعمل يقول الإنسان لا إله إلا الله ويعتقد ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله سبحانه وتعالى لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فالمعبود بحق هو الله عز وجل، وكل معبود مع الله عز وجل فعبادته باطلة، كما قال الله عز وجل ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو باطل. وقد عبدت آلهة مع الله عز وجل وعبد الله عز وجل، فعبادة غير الله عز وجل هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فكل من عبد مع الله عز وجل غيره فقد جعل لله عز وجل شريكا في أخص خصوصيات الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يصلى إلا لله، ولا يزكى إلا لله عز وجل، ولا يدعى غير الله، ولا يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فمن عبد الله سبحانه وتعالى وكفر بما دون الله عز وجل هذا الذي يفلح، والفلاح كما قال أهل العلم هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المطلوب، وهذه هي السعادة. إذا فاز الإنسان بكل ما يطلب ونجا من كل ما يخاف ويرهب، هذه هي السعادة التي يجدها كل إنسان في هذه المؤمن والكافر، كلهم يشهدون هذه السعادة. وهذه السعادة لا تكون إلا في تحقيق كلمة لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولذلك كانت هذه الكلمة هي مفتاح دعوات جميع المسلمين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذا دل على أن لا إله إلا الله معناها توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله معناها توحيد الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يحب كلمة التوحيد مع أنه يقول لا إله إلا الله، لكن لا يدري معنى لا إله إلا الله. فهذا هو السبب، سبب الفتن التي تحصل في بلاد المسلمين، أن المسلمين لم يحققوا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. إذا حقق المسلمون هذه الكلمة حق التحقيق سيحصل لهم الأمن، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يلبسوا إيمانهم بشرك، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره عندما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، يعني ليس المقصود بالظلم في هذه الآية ظلم الإنسان نفسه بالمعصية أو ظلم الإنسان لغيره بأخذ حقوقه، وإنما المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. ألم تسمع إلى قول الرجل الصالح وهو لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله عز وجل شريكا في عبادته. فالذي يعلق تميمة ويعتقد أن هذه التميمة تنفع، هذا جعل هذه التميمة شريكا لله سبحانه وتعالى، بل هذا شرك في ربوبية الله عز وجل، لأن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. وجلب النفل ودفع الضر هذا من ربوبية الله عز وجل من أفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. فالناس لما جهلوا هذه الكلمة وقعوا في الشرك بالله عز وجل، بل صاروا يدافعون عن الشرك بالله ويجعلون رؤوس الشرك هم الصالحون، هم الأولياء، ولذلك يتوجهون إليهم ولا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. حتى عندما حصلت هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذه البلاد، القتل والقتال الذي حصل كان من أعظم أسبابه الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل هؤلاء الفجرة أتوا بالسحر والدجالين من أجل أن ينتصروا به توكلا في الشرك بالله عز وجل، وهذا من أعظم أسباب هزيمته أنهم اعتقدوا في هؤلاء السحر في هؤلاء الدجالين أنهم ينفعون وأنهم يضرون. وكثير كذلك ممن يقاتلون في الصف الآخر لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فينبغي علينا يا عباد الله أن ننشر هذه الكلمة وأن نبينها للمسلمين، كلمة لا إله إلا الله وما معنى هذه الكلمة. هل هي مجرد قول يقوله الإنسان لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أعظم كلمة يقولها الإنسان، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا.